يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أخرج الحاكم وأحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث عظيم القدر، جمع الكثير من الوصايا النافعة، بل هذا حديث قال عنه بعض العلماء: لو أن الأمة عملت به لم صلح حالها وتغير إلى أفضل حال. ذلك أن هذا الحديث من الممكن أن يطبقه ولي الأمر، ومن الممكن أن يطبقه الرجل في بيته، ومن الممكن أن يطبقه المرء على نفسه. فإن حفظ الله عز وجل يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أن تفعل كل ما أمر الله عز وجل به على قدر استطاعتك، وأن تجتنب كل ما نهى الله عز وجل عنه. إن المرء لو فعل ذلك لصار من الحافظين لحدود الله، لصار ممن يدخل في قول الله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يركب دابة ويردف عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو خير المتواضعين لربه سبحانه وتعالى، والعبد لا يزال في تواضع له سبحانه وتعالى، وكلما تواضع له رفعه الله، فإن من ذل لله رفعه، ومن تكبر عليه قصمه سبحانه وتعالى، لأن الكبرياء لا يكون إلا له وحده. يردف خلفه عبد الله بن عباس على دابة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف، كان يلبس الموجود، وكان يركب الموجود صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عنه أنه كان يركب الدابة الحمار أعزكم الله، وجاء عنه كذلك أنه كان يركب الفرس، وجاء عنه كذلك أنه كان يركب الإبل. فكان يركب الموجود ويلبس الموجود ويأكل الموجود صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف ولا يتعنت. وصحيح لو كان موجودا في عصرنا صلى الله عليه وسلم لركب السيارة ولركب الطائرة، وهذا مما لا يختلف عليه أحد، لأن هذا من أمور الدنيا، وهذا مما امتن الله عز وجل به على العباد لكي ينصلح حالهم، لكي ينصلح حالهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقف وما كان يمنع إلا الأمور التي تخالف شرع الله. وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الدعوة التي ندعو إليها. الدعوة التي ندعو إليها هي الدعوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم أصحاب النبي وعلى فهم القرون الخيرية، مع الأخذ بكل سبل التقدم والمدنية. لأن بعض الناس إما جاهلا وإما قاصدا يتهم من يدعو إلى هذا المنهج بأنه يريد أن يعود بالناس إلى حياة الصحراء، وأنه يريد أن يعود بالناس إلى التخلف والرجعية ونبذ التقدم، ويدخل من هذا السبيل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا بيننا لركب الطائرة ولركب السيارة، وأنتم تدعوننا إلى أن نرجع إلى الوراء. من قال ذلك؟ من قال أن دعوة الحق تدعو الناس إلى الرجوع مرة أخرى إلى البعير والإبل وإلى ركوب الخيل وغير ذلك، ونبذ سبل التقدم التي امتن الله عز وجل بها علينا. يطعن بهذه الأمور. آخر من طعن بذلك رجل يشار إليه بالبنان، بل هو أعلى رأس ديني في مصر، بالأمس في جريدة فاجرة لا تكف عن الطعن في دين الله عز وجل، وخاصة في السلفيين وفي الدعوة السلفية. يقول: هؤلاء الذين يريدون أن يعودوا بنا إلى الخلف وإلى الوراء، نقول لهم: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا بيننا لركب الطائرة ولركب السيارة، بل زاد على ذلك قبحه الله وعامله بما يستحق، بل زاد على ذلك وقال: ولا بأس أنه كان سيذهب إلى بيوت الموضة والأزياء، بل ولربما حضر حفلات الأوبرا. هكذا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع له ويشنع بهذا الكلام على دعوة الحق. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ركب الدابة وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاوز 18 من عمره رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالدعاء، ودعا له بالفقه في الدين، وعلمه هذه الكلمات. وقلنا أن هذه رسالة لنا جميعا، أن نهتم بشبابنا وأن نهتم بأبنائنا، فإن التعليم في الصغر كما قالوا قديما كالنقش على الحجر، النقش على الحجر الذي يريد أن يربي النشأة وأن يربي الشباب، لابد أن يغرس فيهم هذه المفاهيم، وأن يغرس فيهم التربية، خاصة في هذه الأيام، خاصة في هذه الأيام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يضيع وقته، إنما أراد أن يستغل هذا الوقت فيما ينفع هذا الشاب وفيما ينفع الأمة. فإن هذا الخطاب لم يكن لعبد الله بن عباس وحده رضي الله عنه، إنما خاطب الأمة في شخص عبد الله بن عباس. والأصوليون يقولون إن خطاب الشرع لواحد من الأمة هو خطاب للأمة، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي اتق الله، هذا ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط، إنما هذا خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يعلم أمته في شخص عبد الله بن عباس هذه الكلمات النافعة الجامعة التي قال عنها بعض العلماء: ما كدت أقرأ هذا الحديث حتى كدت أن أطيش. من شدة الأمور والفوائد وكثرة الأمور النافعة في هذا الحديث. قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف نحفظ الله عز وجل؟ ومن أسمائه الحفيظ، ومن أسمائه الحافظ، كفى به حفيظا. إن ربي بكل شيء حفيظ، على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. كيف نحفظه وهو الحفيظ سبحانه وتعالى؟ قال ابن رجب: أي احفظ الله في أوامره، افعل ما يأمرك به، واحفظ الله في حدوده، انتهي عما نهاك عنه. إذا فعلت ذلك فأنت تدخل في من حفظ الله عز وجل. احفظ الله، كيف نحفظ ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأمور؟ أعظم ما امتن الله عز وجل به عليك وليس بعد ذلك نعمة الإسلام. هذه نعمة من الله عز وجل لا يماري فيها أحد، ليس لك دخل فيها، إنما هذا فضل منه سبحانه وتعالى. فاحفظ الله في توحيدك، واحفظ الله في عبادتك، وابتعد عن الشرك وعن كل ما يخرجك عن هذا الإسلام. ثم بعد ذلك احفظ الله في صلاتك، هذه الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرة العين، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أمر الله عز وجل بهذا اللفظ في كتابه، بلفظ الحفاظ عليها. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وذكر الذين يحافظون عليها في معرض المدح، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. في بداية سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون من هؤلاء والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون على الصلاة، يحافظون على أدائها في وقتها، يحافظون على قيامها، على خشوعها، على القراءة فيها والتدبر. لابد أن نحافظ على الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بل إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نحافظ على الصلاة. طب إذا حافظت على الصلاة، كيف يحفظك الله؟ يحفظك الله عز وجل، يحفظك في جوارحك، يحفظك في أولادك، يحفظك في كل حياتك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمى ولده سالما لكي يسلم، كما قال. في يوم من الأيام أمر الحجاج بن يوسف سالما ابن عبد الله بن عمر أن يقتل رجلا. فلما لحق هذا الرجل قال له: أصليت الصبح في جماعة؟ فقال الرجل: أجل. فقال له سالم: انطلق. فلما عاد إلى الحجاج قال له الحجاج: هل قتلت الرجل؟ قال: لا. قال: ما منعك أن تقتل الرجل؟ قال: حديث حدثناه أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ومن أغفر الله في ذمته كبه الله على وجهه في النار. فتركت الرجل، فتركه الحجاج. لماذا نجا هذا الرجل من هذا القتل؟ لأنه كان في ذمة الله وحافظ على الصلاة، فحفظ الله عز وجل هذا المرء بسبب صلاته. فكم من صلاة في الجماعة ضيع الناس، وكم من خشوع في الصلاة ضيعه الناس، وكم من مرء منا يدخل في الصلاة ولا يخرج ولا يدري ما عقل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فإن حفظت الله عز وجل، حفظت الله في صلاتك، حفظك الله عز وجل. وذكرنا قبل ذلك قصة مسلم بن يسار وكذلك هذا التابعي عروة بن الزبير، انظروا كيف كان يقطع في الصلاة، أرادوا أن يقطعوا رجله فقال لا تقطعوا رجلي إلا بعد الدخول في الصلاة، بعد أن رفض أن يشرب النبيذ وأن يشرب الخمر حتى لا يستعين بمعصية الله على قضاء الله وقدره. أي خشوع هذا الذي كان فيه هذا الرجل؟ مسلم بن يسار كان يقول لأهله إذا أردتم أن تتحدثوا فتحدثوا وأنا في الصلاة فإني لا أدري بشيء حولي. تعلق قلبه بالله عز وجل، جسده في الأرض وقلبه يسجد تحت عرش الرحمن. أين هذا الخشوع الذي حاله هذا يحفظه الله عز وجل؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله في طهورك في الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها مفتاح الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، بل بيّن أنه لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، وهذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، وبيّن لنا الأجر العظيم لمن فعل ذلك. من حفظ الله في طهارته بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم، فقال كما في حديث أبي سعيد الخدري قال من بات طاهرا في شعار طاهر، شعار الثياب الطاهرة، من بات طاهرا في شعار طاهر بات ملك في شعاره، فإذا استيقظ من ليله قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه قد بات طاهرا. نايم لا تدري بشيء، إذا استيقظ دعا لك ملك مجاب الدعوة بسبب هذا الأمر البسيط، أن تحفظ الله في طهارتك فيحفظك الله عز وجل حتى في نومك، ويسدد لك ويجعل لك من يدعو لك وأنت نائم. احفظ الله في لسانك، هذا العضو الذي نشتكي منه كثيرا، وأنا أكرر هذا الكلام كثيرا، سألت الكلام على اللسان، هذا العضو الذي امتن الله عز وجل به علينا، احفظ الله عز وجل في هذا العضو، لا تتكلم إلا بخير، ولا يخض أحدنا في أعراض العلماء، فإنه كما قال ابن عساكر اعلم رحمنا الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك ستر منتقصيهم معلومة، وقال اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، من أكلها مات ومن شمها زكم، بمجرد أن تجلس مع من يخوض في أعراض العلماء يصاب بالزكام، فما بالنا بمن يخوض في أعراض العلماء ومن يخوض في أعراض الناس ومن يتكلم في أعراض الناس. لا، احرص على أن تملأ وقت فراغك بذكر الله عز وجل والكلام في مصالح المسلمين والسعي في مصالح المسلمين، لأن هذا اللسان هذا العضو كل يوم تكفره الأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له اتق الله، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. احفظ الله في بصرك، احفظ الله في بصرك يحفظك الله عز وجل، يحفظك من كل سوء. هذا النظر الذي هو بريد الزنا، النظر بريد الزنا، لا يقع الإنسان في الزنا إلا وقد كان نظر قبل ذلك، ولذلك قدمه الله عز وجل في الآية، قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما البطش، والرجلان تزني وزناهما المشي، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزني وزناهما السمع، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإن الإنسان إذا حفظ بصره كما قال ابن شجاع الكرماني قال: من عالج ظاهره بتقوى الله وباطنه بمراقبة الله وغض بصره عن المحارم وكف عن الشهوات والفتن واعتاد أكل الحلال لم تخطئ فراسته، أصبح صاحب فراسة يرى بنور الله عز وجل. وهذا هو السر، هذا والله هذا القرآن معجز، هذا هو السر أو بعض الحكم، أن الله ذكر بعد هذه الآيات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ذكر بعدها مباشرة أو بعدها بقليل الله نور السماوات والإيه؟ قال ابن عباس: مثل نوره، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن، مثل نوره في قلب عبده المؤمن. من عالج ظاهره بتقوى الله وباطنه بمراقبة الله وغض بصره عن الحرام وكف عن الشهوات والفتن واعتاد أكل الحرام لم تخطئ فراسته، لم تخطئ فراسته. الأمر المشكوك فيه، الأمر اللي فيه ريبة، يشعر أن قلبه لا يرتاح لهذا الأمر ابتداء، والأمر الحلال يقبل عليه لأنه يرى بنور الله عز وجل. طيب ما جزاء هذا الذي غض بصره وهذا الذي حفظ فرجه عن محارم الله عز وجل؟ جزاؤه نجده في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، ما جزاؤه أن حفظ فرجه عن محارم الله؟ رفعه الله عز وجل من منزلة الرق إلى منزلة الحرية، وأخرجه الله عز وجل من العبودية إلى السيادة والملك، وخلد ذكره في الأولين والآخرين، بل هو من أصدق من يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذا جزاء من حفظ فرجه لله ومن حفظ بصره عن محارم الله. وهذا ليس موجودا في الأنبياء وفقط، بل هذا أيضا موجود في عباد الله الصالحين. فهذا الحداد الذي كان يجاور مالك بن دينار، رآه مالك بن دينار ذات يوم وهو يمسك بالحديد المحمي من النار كما يمسك أحدنا الدينار والدرهم، فقال له مالك بن دينار: ما سر هذا الأمر الذي أنت فيه؟ فقال: كان لي ابنة عم وكنت أتمنى أن أتزوجها ولكنها تزوجت غيري. قال: وجاءتني ذات يوم تطلب حاجة أو متاعا من متاع الدنيا وأولادها يصرخون جوعا، فقلت لها: لا، حتى تمكنيني من نفسك، فأبت وانصرفت. قال: وما هي إلا لحظات حتى عادت باكية ذليلة، فعرضت عليها الأمر مرة أخرى، قالت: غلق الأبواب. ثم عاد فقالت له: هل غلقت الأبواب جميعها؟ قال: أجل. قالت: إلا باب الواحد الديان الذي لا يغلق أبدا. قال: فقمت عنها وقلت: أستغفر الله وخذي ما شئت ولا أسألك إلا الدعاء لي. فقالت: اللهم احفظه من النار في الدنيا والآخرة. فاستجاب الله دعاءها في الدنيا، وأنا أنتظر وأرجو الله أن يستجيب دعاءها يوم القيامة. هذا جزاء من حفظ الله عز وجل في بصره وفي فرجه، وليس قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار عنا ببعيد. واحد منهم قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها. وأنتم تعلمون القصة، أنتم تعلمون القصة، ما كان جزاء هذا الرجل؟ كيف حفظه الله؟ أخرجه الله عز وجل من داخل هذا الغار بعد أن كان في موت محقق، وما استطاعوا أن يحركوا هذه الصخرة. إنما حرك هذا العمل أنه حفظ الله عز وجل في بصره وفي فرجه، فحفظه الله عز وجل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، حفظ الله للعبد على نوعين. النوع الأول أن يحفظه في بدنه، أن يحفظه في ماله، أن يحفظه في أهله، لأن الله عز وجل كما قلنا من أسمائه الحفيظ، وهو الملك سبحانه وتعالى لهذا الكون. ولذلك قال له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. قال عبد الله بن عباس: هو الرجل وكل به ملك، فإذا وقع في بلية أو مصيبة حفظه الله بهذا الملك، حتى إذا جاء قدر الله تخلى عنه. وده ملاحظ في حياتنا، بعض الناس ممكن يكون كركب في سيارة وانقلبت السيارة، كل من فيها مات إلا هذا الرجل. يريد أن يعبر الطريق ويتلكأ قليلا ويرجع إلى الوراء قليلا، وهذا الرجوع القليل كان سببا في نجاته من سيارة قادمة. ما الذي سدده إلى ذلك؟ ومن الذي سدده لهذا الأمر؟ له معقبات، أي ملائكة، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله. من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء القدر، أي قدر الله أنه سيموت في هذا الموضع، تخلى عنه هذا الملك، فكان قدر الله عز وجل. إذا حفظت الله حفظك الله في أولادك، وليس في جسدك فقط، حفظك الله في أولادك. ولذلك كان سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول لابنه: والله إني لأزيد في الصلاة ليحفظك الله. وكان يقرأ قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير عليه رحمة الله: كان أبوهما، كان الأب السابع أو العاشر، حفظ الله هذه الذرية بصلاح الأب العاشر، يعني جد الجد أو ما هو أعلى من ذلك. وقال محمد بن المنكدر قال: إن الله يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده، بل وقريته التي يسكن فيها، القرية التي يسكن فيها هذا الرجل الصالح والعالم الفاضل، يحفظ الله عز وجل هذه القرية بوجود هذا الرجل فيها. فهذا الرجل أو هذا الغلام، وأما الجدار فكان لغلامين، هذان الغلامان حفظ الله عز وجل لهما المال وحفظهما الله عز وجل بسبب صلاح الأب، بسبب صلاح الإيه؟ الأب. وكذلك هذا الرجل أبو الطيب الطبري كان قد جاوز 100 من عمره، ووثب وثبة شديدة من السفينة، فعاتبوه في ذلك، جاوز 100 وكان موفور العقل وكان بقوته، فلما قفز قفزة شديدة من السفينة عاتبوه في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، بل إن الله عز وجل ما حفظ الأنبياء وسددهم لأشخاصهم، إنما حفظهم لحفظهم لهذا الدين، وفعلهم لما أمر الله عز وجل، وبعدهم عما حرم الله تعالى. وأنا أسوق لكم بعض هذه الأمور وبعض هذه القصص من قصص الأنبياء. هذا يونس عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قومه، دعاهم إلى عبادة الله تعالى، أبوا، ما كان منه إلا أن ضاق ذرعا بهم وخرج وذهب إلى البحر، وجد سفينة وركب هذه السفينة، خاضت السفينة في الماء، قال صاحب هذه السفينة: إن الحمل ثقيل وينبغي أن يخرج واحد منا إلى الماء. فساهموا، أي اقترعوا، فساهم فكان من المدحضين، جاءت القرعة عليه. بعض الروايات تقول أنهم كرروا القرعة مرة أخرى، فجاء اسمه في القرعة، فعلم أن الله قدر هذا الأمر. فما كان منه إلا أن ألقى نفسه في الماء، فالتقمه الحوت وهو مليم. هذا الحوت كما يقول بعض العلماء وزنه يزيد، وزن الحوت الطبيعي يزيد على 150 طنا. وما هو وزن الرجل؟ لا يتجاوز 70 أو 80 أو 100. فمن الطبيعي والمسلمات والقوانين البشرية أن يكون يونس عليه الصلاة والسلام لقمة سائغة في بطن الحوت، ولكن لأن الله عز وجل توعد أو وعد بحفظ عباده، صار بطن الحوت مسكنا آمنا ليونس عليه الصلاة والسلام. حتى يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن يونس لما سقط في بطن الحوت وأغمض عينيه ظن أنه قد مات، فلما حرك يده ورجله ورأى أنه ما زال حيا سجد لله شكرا وقال: يا رب لقد سجدت لك في موطن لم يسجد لك فيه أحد. بطن الحوت تعطلت، الإنزيمات والأحماض وكل ما هو في بطن الحوت من وسائل الطعام والمضغ تعطلت، أصبح بيتا آمنا ليونس عليه الصلاة والسلام. ما السر في ذلك؟ احفظ الله يحفظ، هو نبي حفظه الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم طارده قومه، خرج مهاجرا، اختبأ في غار ثور، تابعه قومه، اقتربوا من الغار حتى إن الصديق رضي الله عنه، وهذا يدل على شدة اقترابهم من النبي جدا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا يا رسول الله. ليه؟ لأن المسلمات والقوانين طبيعية، قوانين البشر تقول أن خاصية الإبصار طالما أن العين تعمل لابد أن ترى، ولكن من الذي حجب هذه الأبصار حتى أنهم ما كادوا يرون من أمامهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إنه الله سبحانه وتعالى قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما سبحانه وتعالى. ولذلك قال وهو يثبت هارون وموسى قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. طب هو ربنا سبحانه وتعالى مش مع جميع الناس بسمعه وبصره وأحاطته؟ مع جميع الناس بسمعه وبصره وأحاطته، ولكن سمع الله وبصره لأوليائه الصالحين المقصود به الحفظ والرعاية والكلأ وكل أنواع الرعاية منه سبحانه وتعالى. لذلك خصاهما بقوله إنني معكما أسمع وأرى. فيا عبد الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. علينا أن تتجه قلوبنا وأبداننا خاصة في هذه الأيام لربنا سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل مسألة إلا ويقول الله عز وجل له قل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل. حتى إذا كانت المسألة مسألة العبد لربه ودعاء العبد لربه قال وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، ما جعل واسطة بينك وبينه سبحانه وتعالى، إنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاسأل الله عز وجل. الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب كما قال الشاعر. فلابد أن نسأل الله عز وجل. كانوا يسألون الله عز وجل كل شيء حتى شفع النعس، رباط الجزمة أعزكم الله. كان الواحد إذا كانت له حاجة حتى الأمور البسيطة يسأل الله عز وجل في مثل هذه الأمور. ينبغي أن تتعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة من أقوى أركان العبادة، ولذلك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال أنه وجد أن جميع العلوم والحكم والشرائع التي جاءت في الصحف السابقة جمعها الله في القرآن. قال ثم نظرت فوجدت أن القرآن قد جمع في سورة الفاتحة، ثم وجدت ذلك كله قد جمع في آية واحد، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا استعنت فاستعن بالله، ولكن استعن بالله مع الأخذ بالأسباب. ما تقولش لو ربنا أراد أن يهديني لهداني، لا، خذ بالأسباب. لا يأخذ أحدنا بالأسباب في الأمور الدنيوية. إذا أراد أن يتزوج بحث عن زوجة، وإذا أراد الأولاد بحث عن زوجة، وإذا جاع بحث عن الطعام يأخذ بالأسباب. فإذا كلمناه في الأمور الدينية صلي صم عد إلى الله تب إلى الله، يقول لو أراد الله أن يهديني لهداني. حتى ما بيقولهاش كده، بيقولها بسوء أدب. لو ربنا عايز يهديني لهداني. والله عز وجل لا يجوز في حقه العوز. ما ينفعش تقول إن ربنا لو عايز كذا، لأن العوز يعني الحاجة والحاجة نقص. إنما قل لو أراد الله كذا لفعل كذا. فعليك أن تأخذ بالأسباب مع الاستعانة به سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رسالة أيضا لنا. هؤلاء الذين يرتشون، هؤلاء الذين يتعاملون بالربا، هؤلاء الذين يبحثون عن الرزق بالوسائل المحرمة، هؤلاء الذين يمنعون أبنائهم من الالتزام، والتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خشية كذا أو كذا، نقول لهم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله لو أنت في قعر بيتك وقدر الله عز وجل عليك هذا البلاء لأصابك هذا البلاء، ولو كنت في نار حميم وقدر الله نجاتك لأنجاك سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، جفت الصحف وكتب قدر الله عز وجل الذي يسري علينا منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. هذه وصية جامعة نافعة ينبغي أن نتعلمها وأن نعمل بها، إذا عمل بها كل واحد منا عدنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ونصر الله عز وجل بنا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم فك الحصار عن غزة، اللهم فك الحصار عن غزة. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم مستوى الاستماع واستوى التراص واعتدل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما عرفه الإسلام قط، منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. مفيش حاكم من الحكماء استدعى أو ادعى هذا الأمر، حتى الحكام الظلمة نفسهم لم يدعوا هذا الأمر، وكان العلماء يردون عليهم ويردونهم إلى دين الله، إلى دين الله عز وجل. فكل المطلوب هو تحكيم شرع الله عز وجل مع الأخذ بأسباب المدنية والتقدم. هو أنت شفت حد من الناس اللي فجر هذا الأمر في ميدان التحرير ورايح الشغل بحمارة، ولا رايح الشغل بفرس ولا بجمل ولا بهذا؟ لا، ما وجدنا أحدا يفعل ذلك. إذن هذه دعوة ليست صحيحة ودعوة باطلة. هذا أولا. مسألة حفظ الله عز وجل للعبد دي مسألة لابد أن يستشعرها المرء. يعني أنت لو قعدت مع نفسك كده فعلا تستشعر هذه الأمور، ممكن يكون تعرضت لبلاء معين مع ذلك صبرت، كان ممكن في لحظة لو داس جثة ثانية هتنفج، ولو داس جثة ثانية هتحسن، وممكن ترتدي وممكن تخرج عن الجدار. سبحان الله، في هذه اللحظة استفتك الله عز وجل ورفع يد هذا الظالم أو هذا المتجبر عليه. طب هي دي من عنده ولا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعني جعله يفعل هذا الأمر؟ فهذا من حفظ الله عز وجل للعبد. بل إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له يعني تعالى معنا في يوم النيروز هذا أو يوم عيدهم، قال إني سقيم. فالمهم إيه؟ تركه وأظهر في نفسه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا قطعا صغيرا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. طيب، فلما رأوا ذلك ماذا قالوا؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. المفروض يبصوا كده على الأرض باحثة صغيرة يسأل مين. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ففي هذه اللحظة قال لهم إبراهيم ماذا قال لهم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. النار اللي عملوها دي كما قال أهل التاريخ والسير يقولون أن الطير كان إذا سار فوقها سقط مشويا. شوف بقى شدة النار عاملة إزاي. وألقوا بإبراهيم من المنجنيق، منجنيق زي الدبابة، رموه جنب النار وهو مكفوف اليدين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لأن الله يحفظ عباده الصالحين قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا وسلاما. لا يختلف أحد أن خصية النار الإحراق، وده قانون لا يختلف عليه أحد، ولكن من الذي سلب هذه الخصية في هذا الوقت؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه البارئ القهار الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى. يبقى لو حفظت الله في شيء لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل، لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل. وربك سبحانه وتعالى كريم، بل لا منتهى لكرمه ولا منتهى لغناه سبحانه وتعالى. إذا فعلت خيرا لابد أن يثيبك عليه، بل بما هو أفضل منه. شوف أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا أيام قليلة، ومع ذلك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خلود بلا موت وسعادة اللي هي الجنة يعني. فربنا سبحانه وتعالى كريم. طب إذا أوعد الإنسان هو بالخيار، إنسان فعل معصية في وعيد مترتب على المعصية، هو بالخيار، إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. فالإنسان يحفظ الله عز وجل في جوانبه، يحفظ الله عز وجل في ماله، يحفظ الله عز وجل في أولاده، يجد الله عز وجل حافظا له في سائر أموره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين بحدوده سبحانه وتعالى، وأن يسددنا وأن يوفقنا لكل خير. كل قول هذا وجزاكم الله خيرا. لكن عايز السلسله دي عشان شوف محمد السلام عليكم فاروق انتوا بتنزلوا من هنا ليه؟ غريبه انتوا. مش عارف تنزلوا ليه؟